فاستجبنا له وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قال الله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا, بينا أمس أن الله تعالى شكور وشكر لها عفتها وأحسن إليها وجعلها آية معجزة يتكلم عنها الأجيال بعد الأجيال بهذه المعجزة العظيمة, لأنها ولدت نبيا من الأنبياء من غير أب. وهذه تحت أصل قول الله جل وعلا إنما قولنا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فقد قال الله جل في علا في كتابه العزيز مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها أبناء من روحنا, الإضافة هنا إضافة التشريف من روحنا, والإضافة هنا إضافة مخلوق لخالق, يعني من روح خلقناها في قوله هنا فنفخنا فيها من روحنا, والنافخ هو جبريل لأن الله أمره بذلك, لكن في قوله من روحنا بهذه الإضافة إضافة مخلوق لخالق, هي إضافة مخلوق لخالق وإضافة تشريف. نعم, لأن عيسى عليه السلام عبد من عباد الله جل وعلا خلقه كما خلق آدم, كما خلق آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالإضافة هنا إضافة تشريف وهي إضافة مخلوق لخالق. وبينا استقراء المضاف إلى الله نوعان, إضافة عين مستقلة بذاتها تقوم بذاتها, وإضافة معنى من المعاني. الروح هنا عين مستقلة بذاتها, فالعين المستقلة بذاتها إضافتها إلى الله تعالى إضافة مخلوق لخالق. والله خلق الكون بأسره, لما زيادة العناية بهذه الإضافة؟ قلنا التأكيد على الفضل, التأكيد على الفضل, فهذه زيادة التشريف والتأكيد على الفضل. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. اختلف العلماء في قولي إن هذه أمتكم أمة واحدة, فقال المقصود بها الدين, المقصود بها الدين يعني دينكم واحد أو دينكم واحد, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات, دينهم واحد وشرائعهم شتى. قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء إخوة لعلات, دينهم واحد وشرائعهم شتى. ولذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا بأن الأنبياء جميعا جاءوا لتوحيد الله جل وعلا, كما قال الله جل وعلا وسماكم مسلمين عن إبراهيم, وعن يوسف قال توفاني مسلما وألحقني بالصالحين, وموسى وعيسى الجميع كانوا على دين التوحيد وكلهم يدعو إلى توحيد الله جل وعلا. لذلك قال الله أوحى إلى نبيه عن الأنبياء قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم, من المشار إليهم هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم, هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل بل المشار إليهم هم الأنبياء وأنا ربكم فاعبدون, هم الأنبياء. والصحيح أنه لا مخالفة, إن هذه أمتكم أمة واحدة المشار إليهم الأنبياء والمشار إليهم أيضا أمة محمد, أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة, وهذه الحكمة هي تحقيق التوحيد. ما خلق الله الخلق إلا لتوحيده، وهذه قضية الكون الكبرى، وهي توحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ما أرسلنا من قبلك ما أرسلنا من رسول من قبلك من رسول إلى نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هذا عجيب جدا، الختام في هذا الآية في بهذه الآية له ما له من الدلائل الكثيرة. الختام بهذه الآية له ما له من الدلائل الكثيرة. ما الدلائل التي يمكن أن تشير إلينا وتعطينا الآية بها في هذه الآيات العظيمة التي ختم بها الله جل في علاه؟ إن هذه أمتكم أمة واحدة، ما الدلائل التي تكون لها؟ نعم، استلزام الإقرار بالربوبية صار كامل العبودية. ممتاز يا جهاد. نعم، أريد الأنبياء دينهم واحد، أن الله خلق الخلق. نعم، أريد ما حدث الأنبياء وكل ما قصصنا أكملوا الإجابة. التوحيد والاجتماع وعدم التفرق، وتوحيد الربوبية تلزم الإلهية، تحيد الإلهية والربوبية. ممتازين، إجابات ممتازة. هنا لما قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كأنه قال بينت لكم كيف أنني قد جعلت المعجزات الباهرات، وقد رزقت الأنبياء ورفعت عنهم واستجبت لهم دلالة واضحة على أنني الرب الجليل وأن الله تعالى هو القوي القادر. فقال فكأنه قال وهذا يستلزم صرف العبودية أو صرف العبادات لله وحده ولا شريك له، يستلزم أن صرف العبادات لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فقال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأنا ربكم فاعبدون. فهنا الربوبية تستلزم الإلهية. أراد الله تعالى أن يبين دلائل الربوبية التي اتفق عليها الجميع لا اختلاف فيها بحال، فبين الله جل في علاه ذلك، ثم قال ويلزمكم بعد الإقرار بربوبية الله جل في علاه الإتيان وتحقيق قضية الكون الكبرى، تحقيق توحيد الله جل في علاه. نعم، قال إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. شوف، قالوا أنا ربكم، وهو الآن مظهر الربوبية، فاعبدون، فتستلزم الربوبية الإلهية، تستلزم ربوبية توحيد الله جل في علاه. قال الله جل في علاه وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم أي اختلفوا في أمر دينهم. وتقطعوا أمرهم بينهم، شوف الاختلاف دلالة عن اختلاف، يقع به التشرذم، يقع به التقطع، وهذا مخالف لمقصد الشرع، هذا مخالف لمقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة الائتلاف والاتحاد دون الاختلاف، الائتلاف والاتحاد دون الاختلاف. فقال الله جل في علاه وتقطعوا واختلفوا تشرذموا، وتقطعوا أمرهم بينهم كل أين راجعون. وتقطعوا أمرهم، يعني اختلفوا الاختلاف مذموم في الشرع. قال الله جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال الله جل وعلا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال ولكن اختلفوا، كان سبب القتال لكن اختلفوا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيد الجراح أمره على أبي بكر وعمر سرية كانت مددا لعمر بن العاص، قال له النبي صلى الله عليه وسلم تطاوع ولا تختلف، تطاوع وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. المعنى بأنه ما من أحد إلا ويرجع إلى ربه جل في علاه. قال الله جل في علاه قال قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. قال الله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين. فالحاصل بأن البعث والنشور بقدرة القدير سبحانه جل في علاه، بأنه كما بدأ أول خلق فإنه يعيده. نعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ولما بين الله تعالى هذا ضرب المثل العظيم للقياس وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. قال الله جل في علاه في بعض الآيات إن الذي أحياها لمحيي الموتى سبحانه جل في علاه، فإن الله على كل شيء قدير. الغرض المقصود بأن البعث والنشور أمر على الجميع ولن يتخلف أحد، ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقالوا لهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال الله تعالى وتقطع أمرهم بينهم اختلفوا فيما بينهم تنازعوا فيما بينهم وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. في قول الله جل في علاه فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن هذا قيد وشرط، قيد وشرط لقبول العمل، فإن الأعمال لا تقبل عند الله جل في علاه إلا إذا كانت من أهل الإيمان، وهذه فيها دلالة على أن كل عمل صالح جاء من أهل الكفر لا يقبل. قيد. قال الله تعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولذلك وإن كان الكفار مخاطبين بفروع الشريعة لكنهم إذا أتوا بها لا تقبل، وإذا أتوا بالصالحات فإنهم لا يؤجرون عليها، قد يؤجرون عليها في الدنيا بأن الله تعالى يرزقهم الرزق بها في الدنيا، وهذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم بأن الكافر أن الله تعالى يرزق الكافر رزقا بالطاعة، يرزق له رزقا في الدنيا وليس له في الآخرة منها شيء. وأما المؤمن فإن الله يرزقه بالطاعة رزقا في الدنيا ويثبت له الأجر في الآخرة. قطع أمرهم بينهم كل عين لا راجعون فما يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا تكفرن لسعي وهو مؤمن قيد. ولذلك عائشة رضي الله عنها أرضاها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن جدعان كان يقرب ضيفة ويعين ذا الحاجة ويغيث الملهوف ما له عند الله؟ قال لا شيء لا شيء له عند الله إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. لذلك قال فمن يعمل من الصالحات وليس صلاحا إلا ما وافق الكتاب والسنة. فالصلاح هو ما جاء الشرع بإقراره بأنه صلاح. الصلاح هو ما جاء الشرع بإقراره بأنه صلاح. قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران بسعيه وإن له كاتبون. يعني ما من شيء يفعله صغير ولا كبير إلا كتبته الملائكة الذين يحصون عنهم ما يفعل. قال الله جل وعلا وما يفوز من قول إلا لديه رقيب عتيد. فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون وإن الله تعالى جعل الملائكة يحصون ما يفعل بنو آدم كما قال النبي في الصحيحين كتب الله الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. فقال الملائكة إذا هم عبدي بالحسنة فعملها فاكتبوها له عشر إلى سبعين إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. قال فاكتبوها له حسنة لأنه انتوى الخير ونية المؤمن مقبولة عند الله جل في علاه. وإذا هم بالسيئة فعملها فاكتبوها له سيئة وإذا هم بالسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة فإنما تركها من جرائه. قال فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه. هذه أيضا فيها دلالة بأن الله ليس بظلام العبيد كما قال الله تصريحا في الكتاب إن الله لا يظلم الناس شيئا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وأن تكو حسنة يضعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. ولذلك لما دخل الرجل الصاحب جليل بابنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال من هذا؟ قال هذا ابني. قال أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. قال الله تعالى ولا تذر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. لذلك قال فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. فيها الإحصاء بأعمال بني البشر. نسأل الله جل وعلا يعني أن تكون الحفظة والملائكة الكتبة يكتبون لنا الطاعات والصالحات. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعرف أنك أنت العزيز الأكرم. الفوائد المستنبطة دين الأنبياء واحد إن الدين عند الله الإسلام. دين الأنبياء واحد إن الدين عند الله الإسلام. في قوله إن هذه أمتكم أمة واحدة الخلاف شر كله. الخلاف شر كله. وتخطى عمران انتشر زمه الآن. لا يقبل العمل الصالح إلا بشريطة الإيمان. العمل الصالح لا يقبل إلا بشريطة الإيمان. لو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السؤال.